بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وباب ما جاء في الأذان في السفر، أي حكمه، هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو مكروه، هل هو محرم، هل هو مندوب، مباح. فيريد أن يبين حكمه، وأحيانا الإمام الترمذي يعني يجزم في المسألة، يقول لا يجوز كذا أو يجوز كذا، وهكذا غيره من أهل العلم في تبويبهم للمسائل. هنا ما جاء في الأذان في السفر لأنه اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، ولذلك لم يحسمها الإمام الترمذي رحمه الله جل وعلا. قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي رحمه الله تعالى، عن سفيان وهو الثوري، عن خالد الحذاء. خالد الحذاء قالوا سمي الحذاء لأنه يعني ليس عمله، يعني لما يقول الخياط يخيط الملابس، الطباخ الذي يطبخ، وهكذا الحذاء ليس حذاء، هو لم يكن عمله حذاء، ولكنه كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، قيل خالد الحذاء لجلوسه في ذلك المكان الذي يجلس فيه الحذاؤون الذين يصنعون الأحذية ويصلحونها، فكان يجلس بجانب فنسب إليهم رحمه الله تبارك وتعالى. عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد من كبار التابعين، عن مالك بن الحويرث وهو الصحابي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، أذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. في الإمامة لو نلاحظ حدد من هو الإمام، قال يا أمكما أكبركما، لكن في الأذان والإقامة قال أذنا وأقيما، كأنه يقول إيش، لا تفاضل في الأذان، لا تفاضل في الأذان، لا يقال مثلا أقرأكما يؤذن، أكبركما يؤذن، مع أن الأذان كما سيأتينا إن شاء الله تعالى له فضل، له فضل، ولكنه لا يشترط فيه ما يشترط في الإمامة. الإمامة يا أمكما أكبركما، أقرأكم لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن كانوا في القراءة سواء أعلمهم بالسنة. فنجد أن الإمامة مرتبة، بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم من يكون الإمام، من يكون المأموم. أما في الأذان قال أذنا وأقيما، يعني إن أذنت أنت وأذن أخوك أو ابن عمك الأمر في هذا سواء، ولذا لا يشترط في الأذان ما يشترط في الإمامة، فلا يقال في الأذان مثلا من أقرأ من أحفظ. لكن أيضا يعني في الأذان ينتبه إلى أمر، وذلك أن عبد الله بن زيد لما رأى الأذان في المنام وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، قال رأيت كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، فأمره أن يلقي الأذان، أن يأمر بلال أن يؤذن لأن صوته أندى، قالوا أندى أي أعلى، وقال بعضهم أجمل، وقال بعضهم يجمع الأمرين أعلى وأجمل. فأيضا في الأذان إذن يختار المؤذن الذي هو إيش، أندى صوتا، أندى صوتا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وليؤذن أو ليؤذن أنداكما صوتا، قال أهل العلم إنما كان كذلك لأن الأذان الأصل فيه النداء. هو الأذان، ما هو الأذان كما قال أهل العلم؟ قال الأذان يشمل أمورا، أولا عندما لماذا نؤذن، يقول الأذان أولا إعلام بدخول الوقت، يعني نحن الآن مثلا في رمضان عندما نصوم مجرد نسمع الله أكبر نقول إيش، دخل المغرب فنفطر، لما نسمع الفجر الله أكبر نقول دخل الفجر فنمسك، عندما نريد أن نصلي مثلا واحد تعبان مثلا يصلي وينام، أو امرأة تصلي في بيتها، مجرد أن تسمع النداء تقول إيش، دخل الوقت. إذن هو إعلام بدخول الوقت، هو أول إعلام بدخول الوقت. الأمر الثاني مناداه للصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، مناداه للصلاة. ثالث شيء تحديد مكان الصلاة، تعال إلى هنا، هذا المكان الذي ينادى فيه للصلاة، هنا سنصلي الجماعة مثلا. الأمر الرابع فيه كما يقول أهل العلم أن إعلاء الشهادتين، إعلاء الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. الأمر الخامس اقتداء بسنة النبي حيث كان يؤذن لكل صلاة. إذن هذه فائدة الأذان، هذه فائدة الأذان عندما ينادى به. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أذنا وأقيما. طيب يدخل فيه الآن خلنا نقول الشهادتين، نقول الشهادة اتباع السنة، لكن هل هو إعلام بمكان الصلاة؟ هل هو نداء الناس للصلاة؟ هل هو تنبيه الناس لدخول وقت الصلاة؟ قالوا لا، لأن هذول بالبر من ينادون ومن يعلمون؟ هل يعلمون الجن مثلا بدخول وقت الصلاة؟ والجن يشهدون لك، والحجر والشجر كل شيء يسمع صوتك يشهد لك كمؤذن. فهنا هم لا ينادون الناس للصلاة، فهل يؤذن الإنسان إذا كان في بيته مثلا يصلي، أو كان مسافرا وحده، أو كان اثنين مسافرين، هل يؤذن أو لا يؤذن؟ وإذا قلنا يؤذن هل يجب أو يستحب؟ فمن قال إن الأذان هو إعلام ودعاء للناس وبيان مكان الصلاة، قال لا ما يعني يستحب، لأن الأذان ذكر لله تبارك وتعالى، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صل، هذا ذكر يذكر الله تبارك وتعالى، يذكر الله ما في مانع، فلا يمنع الإنسان من الأذان. المرأة طيب في بيتها إذا أذنت أيضا لا تمنع من الأذان لأنه ذكر، لكن لا ترفع صوتها تفتح الدرايش مثلا ترفع صوتها تسمع الناس، لا، ولكن فقط ذكر لله تبارك وتعالى. وكذلك الذي يصلي في بيته، قالوا ما في داعي يؤذن، لماذا؟ لأنه لا يعلم أحدا، وإنما يصلي لنفسه، خاصة إذا قلنا بعد يعني وقت الصلاة قد خرج أو ما شابه ذلك من الأمور. على كل حال بعض أهل العلم قال يستحب الأذان في مثل هذه الحالة، وبعضهم قال يجب على كل حال، والظاهر والله العلم أنه يجب في المساجد، أنه يجب في المساجد. أما إذا كان المجموعة الذين يصلون لا ينادون أحدا ولا يعلمون أحدا بدخول وقت الصلاة، فالأذان في حقهم يكون مستحبا، الأذان في حقهم يكون نعم يكون مشروعا لكن مستحبا وليس واجبا. المسألة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمكما أكبركما، وفي أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء أكبرهما، وفي رواية أقدمهما سلما، يعني الدخول في الإسلام. ترتيب الأئمة هذا هو الأصل فيه، أقرأهم، وهذا لأن هذا نص عام وهذا نص خاص لهذين الرجلين. فقال أهل العلم قول النبي لهذين بالذات يا أمكما أكبركما ولم يقل أقرأكما لكتاب الله تبارك وتعالى، قال أهل العلم الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذين الرجل أنهما في القراءة سواء، وكذا في السنة لأنه أسلم معا وعلمهما واحد، فقال يا أمكما أكبركما، فيكون من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأكبر سنا ولم يذكر الأقرأ هنا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. على كل حال يقول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر العلم، اختاروا الأذان في السفر، لكن كما قلنا هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ وقال بعضهم تجزئ الإقامة، تجزئ الإقامة. طيب لو صليت في بيتك، لو إنسان صلى في بيته مثلا، هل يؤذن ويقيم أو يدخل في الصلاة مباشرة؟ لو دخل في الصلاة مباشرة جاز، لأن الأذان والإقامة إعلام للآخرين، الأذان نداء والإقامة إخبار، لذلك الأذان يؤذن بصوت مرتفع على مكان مرتفع ليسمع الخارجين، أما الإقامة فهي الأصل لإيش؟ للذين في المسجد. وإذا كره بعض أهل العلم مثلا الإقامة في الميكروفون مثلا، يقول لأن أنت تخبر الموجودين فقط، الذين بالخارج إيش؟ أخبروا بالأذان أنه دخل وقت الصلاة المفروض يأتون، لكن الإقامة هي لمن إيش؟ لمن حضر المسجد. ولذلك قالوا لا يشرع في الإقامة رفع الصوت ولا يشرع فيه الترسل وإنما حذر. الأذان الأذان تقول إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله. الإقامة إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، سريعة حذر تحذر. لماذا؟ لأن إخبار للموجودين، إخبار الموجودين. ذاك تجد الأذان ممكن يأخذ 3 دقائق، الإقامة ما تأخذها ربع دقيقة أو نص دقيقة، سريعة حذر تقال بسرعة هكذا ويصلي الناس. فهل إذا كنت صليت وحدك في البيت أو المرأة تصلي في بيتها، هل يشرع أن تؤذن وتقيم؟ يعني تؤذن تسمع من؟ تقيم تسمع من؟ تخبر من؟ أما إذا كانت صلاة جماعة في البيت فلا شك أنه تشرع الإقامة. إذا جماعة في البيت تشرع الإقامة، واحد يصلي مع زوجته، حريم يصلون مع بعض، رجال صلوا مع بعض في البيت في الديوانية مثلا، تشرع الإقامة. أما الأذان فقالوا إذا سمعوا الأذان في مساجد أخرى مثل خلينا نقول طالعين البر مثلا أو الشاليه أو مكان ما، فسمعوا أذان المسجد من بعيد أو أذان شاليه آخر أو مخيم آخر أو كذا، ما يحتاجهم يأذنون، يكفي أذان واحد. وإن أذنوا فهو خير، لأنه ذكر لله تبارك وتعالى، ما عدا المساجد. المساجد الأصل كلها إيش؟ كلها تؤذن، كل المساجد تؤذن. لكن لو أن المؤذن مثلا تأخر على الأذان، نايم ناسي اللي يكون، المهم ما أذن وبعد طاف على الوقت 10 دقائق مثلا، هل يؤذن الآن؟ والله إذا كان يربك الناس خاصة أذان الفجر أو المغرب، خاصة يربك الصائمين أو حتى في الصلاة العادية يربك الذين صلوا مثلا أنه صلينا غلط توي أذن مثلا. فإذا كان حوله مساجد أخرى وهذه تسمع الذين حوله فلا يؤذن، خلاص يكفونه الذين أذنوا. وأما إذا لم يكن حوله مسجد قريب فإنه يؤذن ولو متأخرا ولا يعيدها مرة ثانية، يعني يؤذن مبكرا مرة ثانية. طيب، قال: وقال بعض تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس. قال: والقول الأول أصح. طيب، يعني يؤذن ويقام للصلاة ولو كانوا في البر. قال: وبه يقول أحمد وإسحاق، إسحاق اللي هو ابن راهوي. طيب، فوائد هذا الحديث، من يذكر لنا بعض فوائد هذا الحديث؟ يلا بسم الله. مشروعية الأذان في، مشروعية الأذان في السفر. جميل. أن يؤم القوم أكبرهم، طبعا مع ربطها بإيش؟ بالأحاديث السابقة اللي هي أم الناس أقرأهم لكتاب الله، يعني الأكبر يعني له أثر، هذا القصد، الأكبر له أثر. سم ذاك، عفوا دقيقة، فيها أيضا أن الحرص على تقديم الكبير، يعني بعض الناس يقدم الأطفال مثلا في الصلاة مثلا، والله ليش خليه يتدرب؟ لا، مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح أبدا. خليه يتدرب، لا ما يتدرب، بس يتدرب روحه زين، صلي نافلة مطلقة مع ربعه يتدرب. أما يؤم الناس وكذا طفل صغير أو كذا، لأن القضية مو قضية صوت حلو، الصلاة فيها أحكام، فيها أحكام. يعني لو فرضنا أنه انتقض وضوءه في الصلاة قد لا يحسن أن يتصرف، لو نسي ركعة أو نسي سجودا أو نسي ركوعا أو نسي التشهد الأول قد لا يحسن يصلي لقلة علمه. صح هو حافظ، هو صوته جميل، لكن هل يحسن أن يتصرف في مثل هذه الأمور؟ هل هو أعلم الناس حتى يتقدم ويصلي بهم؟ هذه المسألة بد أن يتنبه لها. سم جواز السفر الاثنين. ايه والله، يعني هذا فيه رد على الحديث المشهور: المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. وهذا ضعيف، حديث المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب حديث ضعيف لا يثبت. وبالتالي هذا الحديث أيضا يؤكد ضعف هذا ذاك الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههما عن السفر وهما اثنان، وإنما قال: إذا سافرتما، يعني كأنه إيش؟ إقرار من النبي لهما. فهذا دليل أن ذاك الحديث لا يثبت، فعله لا يثبت، المسافر شيطان ومسافر شيطان والثالث ركب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير على الفائدة. بعد إيه تفضل يلا. في السفر إيه إيه أربعة وخمس هل حلوة إيه؟ إيه إيه لا هو الكلام الأذان هل هو مرتبط بالصلاة أو مرتبط بدخول الوقت؟ هل الأذان مرتبط بالصلاة أو مرتبط بدخول الوقت؟ يعني الآن مثلا لو كنا نحن في البر مثلا ونبي نأخر صلاة العشاء مثلا، من السنة تأخيرها ولا لا؟ من السنة تأخير صلاة العشاء. لو قلنا مثلا بنصلي صلاة العشاء الساعة 10 ليلا مثلا، هل نؤذن الساعة 8 ونصلي الساعة 10؟ ولا إذا مصلين الساعة 10 نؤذن الساعة 10؟ يعني واضح؟ يعني هل يشترط في الأذان يؤذن في الوقت ثم تصلي متى شئت، أو أنك تؤذن إذا أردت أن تصلي؟ أما إذا كان الإنسان في المدن مثل هذا المسجد، الأصل أن الأذان يقام في وقت، لأن لست أنت الوحيد المستفيد من هذا الأذان. أما إذا كنا لوحدنا طيب، فالعبرة بماذا؟ وقت أداء الصلاة. فلو أذننا الساعة 8 وصلينا الساعة 10 لا يضر، لكن لو أذننا الساعة 10 وصلينا الساعة 10 أيضا لا يضر. وضحت الصورة؟ نعم. الأتراك أحناف طبعا، الأحناف عندهم أن وقت صلاة العصر متأخر عن الجمهور. جمهور أهل العلم يرون أن وقت صلاة العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله، ظل كل شيء مثله يبدأ وقت العصر وينتهي وقت الظهر. الأحناف قولان، المشهور في مذهب أبي حنيفة أن وقت صلاة العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثليه وليس مثله. يعني الآن نحن متى يؤذن العصر عندنا؟ 3:45، هم يؤذن عندهم تقريبا 4:30، نحن عندهم يؤذن 4:30. وكذلك بالنسبة لصلاة الفجر، صلاة الفجر عند الجمهور تصلى بغلس أي في ظلمة. طيب الأحناف تصلى في الإسفار، يعني لما يسفر المكان فيؤخرون أداء الصلاة، لكن الجميع متفق أنه ينتهي وقت الفجر مع شروق الشمس. لكن الجمهور يرون من السنة أن تصلى بغلس أي في ظلمة كما هو الواقع هنا. الأحناف عندهم لا، السنة أن تصلى صلاة الفجر بإسفار، يعني يؤخرون الإقامة. فلعل البعض والله العلم عند الله تبارك وتعالى يؤذن وقت يعني قريب الإقامة الفجر، يعني لأن هم يصلون الفجر يعني بعد خلنا نقول نص ساعة منه. أنت الحين لما تطلع من صلاة الفجر شوية إسفار، خاصة إذا كان يتأخر الإمام بالإقامة نص ساعة أو 25 دقيقة أو كذا، وتصلي 10 دقائق أو ربع ساعة على ما تطلع مسفر الدنيا. هنا الآن هم يبدأون الصلاة في الإسفار الأحناف. فلعل البعض هناك يعني ملتزم بالمذهب في هذه القضية، فلأنه يقيم متأخرا فيقول أؤذن أيضا متأخرا، حتى لا يقول للناس، ما يؤذن للناس مثلا الساعة 3:30 زين أو 3:30 إلى 5 والإقامة الساعة 4:15، خلها أذن مرة واحدة الساعة 4. وضحت؟ لا لا ما عليك شيء، ما عليك شيء أبدا، اي لا لا ما عليك شيء ابدا، من انت تبي هذه لا ما عليك شيء، بس انا احس تقول ليش تاخروا. هو يخشى ان التوقيت اللي عندك غير صحيح. خلاص اذا التوقيت اللي عندك صحيح زين ومضبوط على قولتك اكثر من برنامج، اذا هم اخروا الاذان لكن الوقت دخل. الوقت دخل. اي نعم سم عندهم ايه يعطيك المدن. هو اظن هو عنده البرنامج نفسه، هو عنده هذا البرنامج لكن هو يقول الواقع خلاف البرنامج، عدل؟ ايه هذا قلت لك انا يؤذن حيث يصلي وليس حيث يدخل الوقت. إيه؟ حتى الاحناف عندهم قولان في المساله كما قلت هنا. إيه؟ سمسه حرص على جماعه المسجد ولا جماعه اداء الجماعه؟ لا الحرص على الجماعه لابد منه، يحرص الانسان. هذه فائده. فائده. انا حسب سؤال. ايه فائده، جزاك الله خير. نعم، حرص النبي على اداء الصلاه جماعه لما قال لي امكما اكبركما، جزاك الله خير. عجيب توارد الافكار. نعم، لا يشرع في الاقامه ما يشرع في الاذان، ولا يشترط فيه ما يشترط في الامامه. احسن. طيب خير. يلا الكفايه، يعني لو لم يؤذن يعني الاثنان ملامان، واذا اذن احدهما. اي نعم، يقول اخونا خالد انه يعني فيه ان الاذان فرض كفايه، يعني قال اذن ولم يقل اذن، قال اذن، يعني اذا تركتما الاذان كلاكما ياثم، على قول من يقول بوجوبه مثلا في هذه الحاله، فقوله اذن واقيما دليل على ان يعني كلاهما مطالب بذلك. نعم.